الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال رحمه الله في سياق كلامه عن صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله تعالى الرسل وهما أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل: بل ذلك مقرور بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة، وختمها بالأمر بالصبر، ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الخصال الواجب توفرها في طالب في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، ومن ذلك قوله: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى. هذه الخصال هي من الأمور التي عليها مدار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الحلم. والحلم هو ترك الغضب وترك المسارعة إلى أمر من الأمور بالأناة وعدم التعجل ومعالجة الأمور بحكمة. والصبر هو حبس النفس على ما تكره مما هو محمود عند الله عز وجل. ولا بد للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حليما صبورا، لأن الذي لا يحلم قد يؤدي عدم حلمه إلى المسارعة إلى بعض الأمور التي قد تكون معوقا عن قبوله عن قبول أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وإذا ما كان حليما وقورا متأنيا في الأمور أثر في الناس بأخلاقه وبحلمه، ووفقه الله عز وجل أيضا للخير، فإن الأناة هي سبب من أسباب الخير، وعدم التعجل من أسباب التوفيق. ومتى ما فقد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الحلم وحل مكانه الطيش والاستعجال، فإن هذا يؤثر في عدم نجاح أمره ودعوته إلى الخير. كذلك الصبر، وهو عدم الغضب وعدم الانتصار للنفس، فإن هذا من الأمور التي يتطلبها المحتسب في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. قال المصنف رحمه الله: فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وهذا هو الواقع. فإن عدم الحلم وعدم الصبر والعجلة وعدم الأناة وعدم الرفق تؤدي إلى الفساد، ولربما أدت إلى مفاسد عظيمة متعلقة بأمر الدين والدنيا. ومتى ما اتسم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالحلم والأناة والرفق كان هذا سببا في نجاح دعوته وتوجيهه للناس. ثم إن الحليم الصبور لا يفوته شيء، فإنه إذا رأى بعد ذلك أن يمضي شيئا فالأمر بيده، وأما المتعجل فإنه تفوته الأناة والرفق. ولهذا ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه سراج الملوك، قال: أجمع ملوك الأرض على كلمة، إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن أمسكتها ملكتها. هذه حكمة أجمع عليها الملوك وهم الحكماء والعقلاء وأهل سياسة الناس، أجمعوا على هذه الكلمة، أن الرجل إذا تكلم بالكلمة ملكته، لا يمكن أن يتراجع عنها، وإذا أمسكها ملكها، فإن شاء بعد ذلك أن يمضيها أمضاها، وإلا أمسك هذه الكلمة. وهكذا سائر المواقف واتخاذ القرارات كما يقال لا ينبغي أن يكون في حال عجلة وطيش وغضب، وإنما يتأنى الإنسان ولا يمضي شيئا بسرعة وبعجلة، وإنما يتأنى ويستخير ويستشير، ثم بعد ذلك إن رأى خيرا أمضاه. والمتأني لا يفوته ما تركه ابتداء، والمتعجل يفوته ما اتخذه من أمر أو ما تكلم به من كلمة. ولهذا لا يزال الناس يمدحون الحلم والصبر والأناة في كل الأمور، في سائر الأمور، فإن المتأني الحليم يمكنه أن يستدرك ما يريد بعد ذلك، وأما المتعجل فإنه يفوته ما يتكلم به، لا يمكن الرجوع عنه إلا باعتذار وبأن يخطئ نفسه. والإنسان إذا ملك نفسه وعدم ولم يتعجل في الأمور فإن هذا لا يضطره إلى الاعتذار، ولربما أيضا حمله الأمر على المكابرة فلا يعتذر ولو رأى أنه مخطئ، فإن النفس ضعيفة. ثم ذكر المصنف بعض الآيات من ذلك، قول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذا توجيه للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. قال: واصبر على ما أصابك، يعني من أذى الناس ومن كلام الناس، ثم بين ذلك أن هذا من عزم الأمور، وهذا مما يدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والصابر على ما هو عليه فإن هذا من ذوي العزائم، وهذا من عزم الأمور، وهذه منزلة عظيمة في الدين. فإن الرجل إذا رزق القوتان، قوة العلم وقوة الصبر والعزيمة، نال الخير من أطرافه. فبهاتين القوتين تنال الإمامة في الدين، كما قال العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين قوة علمية، والصبر قوة عزيمة. ونقص الناس يأتي من جهة نقصهم في إحدى الخصلتين، إما نقص في العلم وإما نقص في العزيمة. فالنقص في العلم هو حال أهل الجهل، قد تكون لهم عزائم وجلد وصبر لكن على غير علم وعلى غير هدى، ولربما دخل بعضهم في البدع لجهله بالخير والسنة. ونقص العزيمة أيضا يفوت الكثير من الخير، فإن بعض الناس قد يرزق العلم لكن لا يرزق العزيمة على العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى الصبر على الأذى فيه. فإذا وفق لهاتين الخصلتين وهما اليقين، واليقين قوة علمية يتنافى مع الشك وهي أعلى مراتب العلم، فإن أول الإدراك شك وهو تردد، ثم ظن وهو ما غلب على النفس، ثم يقين. واليقين يتنافى مع الشك، يتنافى مع الظن. وبعض الناس لا يثبت على دعوته لأنه ليس لديه يقين مما هو فيه، واليقين لا يمكن أن يحصل إلا بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإن النصوص تورث اليقين، وأما من بنى علمه ومعرفته على قول عالم فإن هذا القول قد يناقضه قول عالم آخر فيبقى مترددا يقول لا ندري من المصيب. لكن إذا كان لديه دليل من الكتاب والسنة ولربما أدلة كثيرة على باب من أبواب الخير فإنه لا يحصل له شك ولا تردد ولو خالفه من خالفه، فهذا هو اليقين. ثم قوة العزيمة والصبر والثبات على ما هو عليه وعدم مجاراة أهل السفة، فإن من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا بد أن يعتدي كحال بعض أهل الشر، كما أوذي الأنبياء والرسل طعن فيهم واتهموا بالسحر والجنون وأنهم جاءوا ليفسدوا الناس وأنهم يريدون رئاسة وشرف وهم أنبياء الله وهم صفوة الخلق. وهكذا العلماء الذين قاموا بالدعوة إلى الله خاصة المجددين للسنة والدين في فترات الجهل، كم أوذوا من أهل الجهل وطعن فيهم واتهموا لكنهم ثبتوا على ما هم عليه، فكانت العاقبة للمتقين وهو نصر الدين على أيديهم، نصر الله بهم الدين ونصرهم بالدين. وأما من كان في شك أو كان في تردد أو ليس لديه صبر وعزيمة لو خالفه بعض الناس ترك ما هو عليه ولم يقوى على الصدع بالحق فهذا لن يبلغ هذه المنزلة. قال ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم الرسل، أمروا بالمعروف وهو التوحيد وما يندرج تحته من شعب الإيمان، ونهوا عن المنكر وأعظمه الشرك وما يندرج تحته من شعب الكفر والشرك والنفاق. قال ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل وهو نبينا صلى الله عليه وسلم بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإن أول ما أرسل أنزلت عليه سورة المدثر يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهناك كلمة ثالثة تضاف لهذه الجملة وهيئ بالمزمل، لأن الله أنزل عليه في المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه تهيئة، فنبئ بإقرأ وهيئ بالمزمل وأرسل بالمدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، إلى أن قال: ولربك فاصبر. فهذا أمر بالإنذار والدعوة مع الأمر بالصبر: ولربك فاصبر. ولا يمكن أن تقوم دعوة إلا بالصبر، الصبر على تكذيب المخالفين من الكفار والمنافقين، وعلى انصراف بعض المؤمنين الذين صدقوا بهذا الدين لكن فيهم ضعف وعدم استقامة عليه، فلا بد من الصبر. قال: فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، الإنذار هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ثم ذكر جملة من الآيات في الأمر بالصبر كقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأى منا وكلاء وحفظ. وقوله: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذه في سورة المزمل التي فيها تهيئة إلى الإنذار مع الأمر بالصبر. واصبر على ما يقولون من الأذى ومن التهم ومن الطعن، واهجرهم هجرا جميلا. قال شيخ الإسلام: الهجر الجميل الذي ليس فيه أذية، يعرض عنهم من غير أذى لهم. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمر بالصبر وحث على التأسي بأولي العزم. ونبينا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم، وهو سيدهم وإمامهم وأفضلهم. وهذا دليل على أن الصبر منزلة عظيمة، وما بلغ هؤلاء الرسل وهم أولو العزم، وهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ما بلغوا هذه المنازل إلا بالصبر. وأولو العزم هم أفضل الرسل، وكذلك أهل الصبر على الدعوة هم خير الدعاء. ولهذا يلاحظ من اسم من هذا الاسم الذي أطلق على هؤلاء الصفوة من الأنبياء، اسمهم يدل على عملهم: أولو العزم. أولو العزم يعني لهم عزيمة وصبر وقوة وجلد على تبليغ الرسالة، كذلك العلم ونشر العلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى صبر. كما قال العلماء: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم ليس بالتشهي، يقرأ مرة ويترك أخرى، ويقرأ يوما ويعرض أياما. العلم لا بد له من تفرغ، ولا بد من أن تعطيه كل الوقت ليعطيك بعضه، ثم بعد ذلك الدعوة إلى هذا العلم والعمل به، هذا كله جهاد. لكن الإنسان إذا نظر إلى العواقب، وأنا دائما أقول للإخوة أذكر نفسي وإخواني: انظروا إلى كتب التراجم، من قبلنا على مدى التاريخ، انظروا كيف يترجم لفلان وكيف يترجم لفلان. بعض الناس عاش ومات وليس له ذكر وليس له أثر، وبعض الناس إلى الآن يترحم عليه ويترضى عنه. كيف عرفتم أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم؟ وابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، هؤلاء رجال في عصور مضت، هناك ملايين من البشر عاشوا في تلك العصور ما عرفوا، بل لو سألنا بعض الناس من الملوك والأمراء والتجار في عهد ابن تيمية ما يعرفهم كثير من الناس، لكن عرف ابن تيمية بأي شيء؟ بالعلم. يعيش الرجل 60 سنة وكأنه عاش 1000 سنين. إذا نظر الإنسان إلى هذه الأمور وهذا الخير والبركة التي جعلها الله في علم هؤلاء، هذا يرغب النفس ويحثها على العمل، وإلا جمع الدنيا ما أن يموت الإنسان حتى تقتسم تركته، ثم بعد ذلك ليس له ذكر ولو خلف الملايين. وأما هذا العلم فهو يبقى، ونحن الآن نجتمع في كل ليلة ونقرأ هذه الرسالة لابن تيمية وهو في قبره، وننتفع بعلمه، ولربما لا يكاد يخلو زمان من قارئ لكتب هذا الرجل يقرأ ويشرح ويستمع الناس، وهذا غير الذين يقرؤون في بيوتهم في كتب ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وفي البخاري ومسلم. إذا نظر الإنسان إلى هذه المفارقات بين رجل يعيش ويموت ولم يخلف شيئا في العلم، وبين رجل ترك علما وانتفع الناس بعلمه، تنبعث النفس على العمل، حتى إن الإنسان يقول لو لم أترك إلا كتابا أو درسا أو علما ينشر في الأمة ينتفع به. فإذا نظر الإنسان إلى العواقب، وهذا ما الأثر الذي نذكره هو في الدنيا وهو الخير، وأنا لا أتكلم عن شهرة، يظن بعض الناس أن أتكلم عن شهرة شهرة ابن تيمية، لكن أتكلم عن الخير والبركة في أن الناس يعملون بعلم هؤلاء ويترحمون عليهم، وما لهم عند الله يوم القيامة أعظم وأعظم. وبين رجل لم يترك شيئا من العلم، بل ربما عاش ومات وهو لا يحسن أن يصلي أو يصوم، فهذا العلم خير محض. أهل الأموال يحاسبون يوم القيامة على أموالهم، من أين اكتسب وفيما أنفق، وأما صاحب العلم فإنه لا يسأل لما تعلمت، لأن هذا هو الأصل في العلم أن يطلب، ولكنه يسأل عن علمه. فإذا طلب هذا العلم بإخلاص وعزيمة رزقه الله العمل وسهل عليه، وانقادت نفسه إلى الاشتغال بالخير إما في طلب العلم وإما في العمل، فيصبح الإنسان بعد ذلك همه وراحته في هذا الباب، يتلذذ أهل الدنيا بملذاتها وهؤلاء لذتهم في العلم. مرض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاءه الطبيب وأوصى بأن لا يشتغل بالتأليف، فقال له لا أستطيع أن أترك هذا، فقالوا له إن هذا يضرك ولا بد من الراحة وترك اشتغال بالعلم، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية أحاجك بعلمك؟ قال نعم. قال أليس في الطب أن راحة النفس سبب لعلاجها واستجابتها للعلاج؟ قال نعم. قال فراحتي في العلم. قال إن هذا، قال الطبيب إن هذا لا نعلمه أنتم تعلمونه، يعني كون الإنسان يتعالج بالعلم ويشتغل بالعلم للذة العلم عند أهله، وهذا يحصل لكثير. الشيخ السعدي رحمه الله رسالته الوسائل المفيدة للحياة السعيدة قرأناها، قيل إنه ألفها في مرضه، كان نقل إلى لبنان وطلب منه أن لا يشتغل بالعلم، قال له الطبيب اشتغالك به يضرك، فقيل أنه كان يخفي أوراقه تحت السرير فإذا خرج الطبيب كتب، إلى أن ترك لنا هذه الرسالة التي ما قرأها أحد وكانت له عزيمة لا انتفع بها، فبقيت وانتفع بها، ولو توقف في تلك اللحظة وحالة المرض لم يكتب هذه الرسالة، فما كانوا يضيعون شيئا من الوقت. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر ساعات حياته، وكان قبل موته بساعات أفاق ونشط، فطلب أن يقرب منها الهاتف ليجيب على الأسئلة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله في آخر حياته كان في مكة ولم يتوقف عن التدريس مع شدة المرض والآلام، فهذا من توفيق الله لهؤلاء أن يحيى الرجل على العلم ويموت على العلم، وهذا بخلاف أهل الدنيا الذين اشتغلوا بها، إذا جاءت هذه الحالات العصيبة وقيل لهم توقفوا عنها توقفوا عنها، وأما هؤلاء فلذتهم في العلم، ويموت الرجل وهو مشتغل به باذل للعلم مؤديا للعلم عاملا به في نفسه. من الآيات أيضا في هذا قوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس بن متى الذي خرج مغاضبا فعاقبه الله عز وجل فالتقمه الحوت، وهو من أنبياء الله ومن رسله، ولكن الله عاتبه هذا العتاب، قال واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله، أي لا يكون الصبر والتوفيق إليه إلا بالله، ولهذا الإنسان يسأل الله أن يرزقه الصبر على الخير وعلى التوفيق، فإن هذه الحياة ستنقضي وستذهب بما فيها، فلا يبقى فيها إلا الخير والصبر عليه والمثابرة. قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا فيه بيان عظم ما أعد الله للمحسنين للصابرين من الأجر والثواب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الناس يجازون بأعمالهم، وأما الصابر فيعطى أجره بغير حساب، لأن الصبر له ألم وشدة على النفس، فكان ثوابه أن يعطى أجره عند الله من غير حساب، ولكن كما قال العلماء لا يمكن لإنسان أن يصبر على شيء إلا لما هو أعظم منه، هذه قاعدة عقلية، لا يصبر على شيء إلا إذا علم الصابر أنه ينال أعظم مما صبر عليه، يصبر على مرارة الدواء لطلب الشفاء، ويصبر على آلام الدنيا لراحة الآخرة، ويصبر على التعب في طلب العلم لينال العلم والفقه، ويصبر على نشر العلم لينال الأجر والثواب عند الله، وإلا إذا كان الإنسان لا يحتسب لا يمكن أن يصبر أبدا. فمما يعين على الصبر الاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل، وأن يتعظ الإنسان بمن مضى كيف عاش الناس وكيف ماتوا، يترجم لبعض أهل اللهو كان صاحب مجون وترف وكذا وكذا ومات تلك الميتة السيئة، ويترجم للعلماء كيف كان صاحب عبادة وقيام وصيام وترك من العلم والكتب كذا وكذا، فنحن الآن على هذا الطريق، إما أن يتعظ الإنسان ويأخذ نفسه بالعزيمة ويسلك بها مسالك الموفقين أهل العزائم، وإما أن يخلد إلى الراحة وإلى الهوى وإلى الشهوات فيكون مع الطرف الآخر. نعم. المصنف رحمه الله فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال رحمه الله: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي، لأنه لا يأمر إلا بما علم أنه مأمور به، ولا ينهى إلا بعد العلم أن هذا منهي عنه. لا يكون أمره بما تهوى نفسه، ونهيه عما يكره في نفسه، إنما يأمر بما فيه مرضاة الله، وينهى عما فيه سخط الله. والرفق معه، الرفق مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أن يكون رفيقا في خطابه. والرفق ليس من التهاون في الدين، وإنما هو رفق في الخطاب. ودائما أذكر بالفرق بين المداهنة والرفق. المداهنة هي مداهنة في أمر الدين، وهو أن يترك شيئا من الحق إرضاء للناس. وأما المداراة والرفق فهما يتعلقان بالمعاملة، يتعلقان بالمعاملة. تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، ولكن برفق، الأسلوب والطريقة رفيقة. وأما الأمر والنهي ليس لنا خيار أن نأمر وأن ننهى، وإنما نأمر بما أمر الله به، وننهى عما نهى الله عنه، ولا نتنازل عن شيء من الدين من أجل موافقة فلان ومخالفة فلان، أو من أجل أن يرضى فلان أو أن يسخط فلان، وإنما يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يبالي بالناس. ولله حكمة، أنه ما من دعوة إلى الخير إلا ولها أعداء وخصوم، ليبتلي الله عباده، من الذي يثبت ومن الذي يترك الأمر إذا ما ابتلي. فلا بد من الصبر على أذية المخالفين، والرفق بهم أيضا في مقام الخطاب، وأن يكون كلامه رفيقا. وهنا مسلكان يعني مخالفان لهذا المسلك، وهو مسلك المداهنة. فإن بعض الناس يقول: إذا دعونا الناس إلى هذا الدين لا يستجيبون، لا بد أن نتنازل عن بعض الأمور. حتى إن أحد السائلين مرة سأل، قال: نحن عندما نخاطب الناس ونحن على هذا المظهر نعفي اللحية ونقصر الثياب، والناس يحلقون لحاهم ويسبلون، قال: كأن شذاذ في المجتمع. لكن لو أن الإنسان حلق لحيته وأسبل ثوبه من أجل أن يقبله الناس ويقبلونه، ما حكم هذا؟ قلنا: هذا ضلال بين، لأنه ما أمر بهذا. هو أول يسأل عن نجاة نفسه، واستجابة الخلق إذا استجابوا له للدعوة إلى الخير فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجيبوا له فقد بلغ. ولكن لو خالف أمر الله وترك شيئا من الدين من أجل تألف الناس فإنه آثم بذلك. وإذا كان الناس لم يهتدوا بالسنة فكيف يهتدوا بالمعصية؟ يعني لو تأمل العاقل، إذا كنت تعفي اللحية وهي من السنة، تقصر الثوب وهو من السنة والدين، فلم توفق للاستجابة، هل تظن أنك إذا عصيت الله ستوفق؟ والله عز وجل يصرف عنك القلوب إذا اهتديت، ويجعل القلوب عليك مقبلة إذا عصيت، كيف يظن بالله هذا الظن؟ فالإنسان يصبر. لو قيل له أوروبا وأمريكا تدخل في الدين اليوم على أن تعصي الله في صغيرة، لا يجوز له أن يعصي باختياره، لأن دخولهم في الدين أمره إلى الله، لكن أنت مسؤول عن نفسك يوم القيامة. لا يجوز أن نقصر في شيء من الدين من أجل مدارات الناس، هذه مداهنة ليست مدارة. وأما المداراة فهو المخاطبة برفق ولين. لا تأتي للكفار تقول يا أيها الذين كفروا، وإنما تخاطبهم خطابا يقرب قلوبهم في مقام الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وفي كثير من الخطاب في القرآن يا أيها الذين أوتوا الكتاب، خاطبهم هذا الخطاب، يعني أنتم أنزل عليكم الكتاب فاستجيبوا لما جاء في هذا الكتاب، لأنها كلها من كلام الله. وإن كان أحيانا يأتي الخطاب للذين كفروا لكن في مقام غير مقام الدعوة، ما في مقام الدعوة يخاطب الناس بالرفق واللين. قال وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال، يعني لا بد من هذه الأمور كلها، العلم قبل الأمر والرفق معه والصبر بعده، يعني بعد الأمر. والصحيح كما قال أن هذه الثلاثة يستصحب الأمر، هذه الأمور الثلاثة في كل الأحوال، وهو علم ورفق وصبر. لكن لربما كان الصبر أحوج ما يكون الإنسان إليه إذا بلغ، وإذا خوصم وعودي فهنا يحتاج أن يتذكر الصبر والثبات على الأمر، وأن يلزم الدعوة إلى الله، ولا ينصرف إلى مجاراة أهل السفه في سفههم ويترك ما هو عليه. قال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، لا بد من الفقه والعلم، فقيها فيما ينهى عنه. ولاحظ هنا أنه ذكر الفقه، والفقه أعلى درجات العلم، لأنه لربما أمر بأمر فيه خلاف والناس مختلفون فيه، أو نهى عن مسألة خلافية، أو أمر في موطن لا يؤمر فيه، مثل أن يكون معذور بشيء، أو يؤدي هذا الأمر كما تقدم إلى منكر أعظم. قال فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به. هنا ذكر الفقه ثم الرفق، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، يعني في مقام الأمر والتوجيه، وفي مقام النهي حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فذكر ثلاث خصال لا بد أن يصاحبها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الفقه والعلم، الفقه والرفق والحلم، الفقه والرفق والحلم، لا بد أن يكون مستصحبا لهذه الأمور الثلاثة. نعم. قال المصنف رحمه الله وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل، فإن ترك الأمر الواجب معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم، قد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء. ثم ذكر المصنف قال وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب الصعوبة على كثير من النفوس، وفي بعض النسخ مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك سقط عنه. نعم، بعض الناس إذا رأى هذه الخصال قال إن هذا ليس في مقدوري، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال إن هذا كالذي ينتقل من معصية إلى معصية، فإذا كانت هذه المعصية التي انتقل إليها أعظم منها كالمستجير بالرمضاء من النار، وقد تكون هذه المعصية مساوية لتلك وراجحة عليها، لكنه على كل حال هو ينتقل من معصية إلى أخرى، وهذا مما يدل على أنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الاستطاعة، كما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب عليه الإنكار، ولا يجوز السكوت إلا لمن كان عاجزا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهو أن ينكر بقلبه وأن يكره بقلبه. فإذا كره بقلبه بعد العجز عن الإنكار في المرتبتين السابقتين فقد أدى ما عليه. نعم. المصنف رحمه الله: ومن المعلوم بما أرانا الله تعالى من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله تعالى. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. وقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: إن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، يعني ما يصيب الإنسان من المصائب التي يقال أن فيها شدة وفيها يعني نزول أمر مكروه بالإنسان، هو من جنس الأعمال، فالطاعة السبب للنعمة، والمعصية السبب للبلاء والشقاء وما ينزل بالناس، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا دليل على أن كل ما يصيب الناس من البلاء ومن المصائب المقدرة هي بكسب الأيدي، بما كسبت أيدي الناس، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير ويصيب الناس ببعض ما كسبوا، وإلا لو أصابهم بكل ما كسبوا ما بقي أحد على وجه الأرض. ذنوب كثيرة والمعاصي كثيرة، والله عز وجل عفو كريم، يبتلي عباده ببعض ما كسبوا ويعفو عن كثير، وذلك مع كمال غناه عنهم ومع شدة فقرهم إليه، ومع هذا يعفو عنهم. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو له ولأمته، فكل ما يصيب الإنسان من الخير والإحسان فمن الله، وما يصيبه من السيئات فمن نفسه فبسبب ذنوبه. وأيضا قوله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هذه نزلت في الصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، إن الذين تولوا منكم، لما على المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورموهم بالنبال بالنبل من فوق الجبل، أصابوا منهم مقتلة عظيمة وقتل أكثر من 70 من الصحابة رضي الله عنهم، فتولى بعضهم ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، فأخبر الله عز وجل عن هذا الأمر، وهذا في خبر رب العالمين عن صفوة الخلق، فكيف بغيرهم؟ إذا كان هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا بأن قدر عليهم هذا الأمر بسبب ما كسبت أيديهم، إنما استزلهم الشيطان، يعني وأوقعهم في هذا الأمر ببعض ما كسبوا. هذه عبرة لنا، إذا كان الصحابة يعاقبون هذه العقوبة فكيف بغيرهم؟ كيف بنا نحن الآن؟ ما ينزل بنا من البلاء فهو ببعض ما نكسب وببعض ما نقترف. وعفو الله كثير. قوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هذه أيضا نزلت يوم أحد، قيل لما أصاب ولما أصابتكم مصيبة أن قتل منهم 70 يوم أحد، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب ذنوبكم. وهذه عبرة ومواعظ، إذا كان هذا العتاب العظيم تخاطب به هذه الأمة في صفوة رجالها وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فكيف بغيره؟ وهذه دائما عبرة تؤخذ من الكتاب والسنة، وأن دين الله هذا حق، وأن الله عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب، وإنما يجازيهم بأعمالهم. وإذا كان هذا خطاب الله في خيار الأمة، وأن الصالح قد يبتلى بسبب ذنوبه، بل خيار الأمة من الصحابة الذين هم خيار هذه الأمة ابتلوا ببعض ذنوبهم كما نص عليه الله عز وجل في كتابه، فكيف بغيره؟ لا يقول بعض الناس أنا كذا وكذا وعبدت الله وقمت الليل وصمت النهار، لنا ذنوب وذنوبنا كثيرة، ولو نظر الإنسان إلى حاله مع ذنوبه يدرك منة الله عليه، وإلا فالإنسان لا يستحق شربة ماء لكثرة الذنوب والخطايا. نعصي رب العالمين الذي أنفاسنا بيده، هذا الدم يجري في عروقنا بقدرته، اللقمة في يد الرجل هي من منة الله عليه، هذه النعم نعمة البصر نعمة العقل، الإنسان بدون عقل كالدابة، من الله على أهل العقول بالعقول وعلى أهل الأبصار بالأبصار وعلى أهل الدين بالدين، منة من الله. وإلا فإن الله لو عاجل العباد بالذنوب لما بقي على وجه الأرض أحد، يذنبون الليل والنهار ويحلم عليهم ويرزقهم ويمهلهم حتى يتوبوا. قال الله عز وجل أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، هذا في سياق خبره عن الجواري وهي السفن، من الذي يحفظ هذه السفن؟ أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يغرقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. في قوله وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، بما قدمت أيديهم فإنه كفور، يعني عظيم الكفر، إذا ما ابتلي تذكر أنه محتاج إلى ربه، وإذا أنعم الله عليه نسي. أيضا قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال المفسرون هذه نزلت في قريش، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني في مكة وبين أظهرهم. وقال بعض العلماء أن الله لا يعذب قوما كذبوا نبيهم حتى يخرجوه، فإذا أخرجوه حل عليهم العذاب، وهذا حصل من كفار قريش وعفى الله عنهم إلى أن آمن من آمن وكفر من كفر. وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قيل إن بعضهم كان يستغفر الله مع وجود الشرك، وقيل وهم يستغفرون من كان فيهم من المؤمنين الذين كانوا يستغفرون. وهذه الآية عامة أيضا في كل صاحب معصية، أنه إذا أذنب وكان من أهل الاستغفار يرجى له أن لا تنزل به عقوبة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار سبب لرفع البلاء وسبب المصائب، لأن الإنسان ما دام يلهج اللسان بأستغفر الله اللهم اغفر لي فهذا خير ودليل إنابة ورجوع، وإلا فالإنسان لا يسلم من الذنوب. لكن من علامات التوفيق أنه إذا أذنب استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. فهو يتقلب بين هذه الأمور، بين صبر وبين شكر واستغفار. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل أنا المسؤول الأول عن مؤسستي، فاكتشفت وجود فساد أو مفسدين إداريا وماليا، فهل أتعامل معهم بالشدة والتشهير حتى يكونوا عبرة للآخرين، أم أتعامل معهم بالتسامح والعفو؟ والمؤسسة فيها مجموعة كبيرة من العاملين، فأنا في حيرة، أخشى إذا استعملت الشدة والصرامة أنا أكون قد ظلمت، وفي نفس الوقت إذا تراخيت أنا أكون قد وقعت في نوع من الخيانة في أداء الأمانة، فأرجو النصيحة. الذي أنصح به هو الستر على المسيء مع الحزم في كف هذه الإساءة، وأن تبين له أنك اطلعت على مخالفته وعلى تقصيره، ثم تقول له أنا أعفو ولا أحاسبك على هذا بشرط أن تعيد المظلمة. وإذا كان يتعلق بأخذ أموال من المؤسسة أو تهاون، فالذي أنصح به أن هذه المظالم التي تتعلق بأخذ أموال لا بد أن تستعاد ولا بد أن تستوفى. وأما العقوبة على التقصير فالأفضل العفو ومع الستر على هذا المخطئ، فإن العاقل إذا ستر عليه يكون هذا سبب إلى استقامته بعد ذلك. ثم بعد ذلك لا بد من متابعة العمل ومراقبة العمل، فإذا تكرر الخطأ من بعض الناس فهذا لا بد أن يبعد عن العمل، وإذا استقام على عمله ولم يقصر بعد أن كان فهذا يترك على عمله ويعان على هذا الأمر. كما ينصح أيضا في مقابل محاسبة هؤلاء أن يكافئ المحسن وأن يكافئ المتقن والأمين، حتى يكون هذا فيه تشجيع للناس على تأدية العمل على الوجه الصحيح. فإن الكتاب والسنة جاء بالترغيب والترهيب، والله عز وجل وعد بالجنة وتوعد بالنار، والناس لا يصلحهم إلا هذين الأمرين، وهو أن يكافئ المحسن وأن يحاسب المسيء. قل السائل هل يجوز ترك المستحب للتأليف؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز ترك المستحبات تألفا للناس. مثال ذلك إطالة الصلاة وكثرة القرآن في الصلاة قد تكون مستحبة لما فيها من تدبر كثرة قراءة القرآن، لكن إذا كانت تألفا للناس خشية أن يثقل الصلاة بعض الناس أو أن يترك الصلاة، كما حصل من ذلك الرجل الذي قال هممت أن أترك الصلاة خلف المعاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ. فإذا كان الأمر مستحب فإنه ينبغي ترك المستحب لما هو واجب من تألف الناس، لأن تألف الناس مطلوب والمستحبات مطلوب على وجه الاستحباب، مثل أيضا الصلاة بالنعال في مكان لا يعرف الناس فيه هذه السنة، كما حصل مرة من بعض أحد طلاب العلم أراد أن يصلي بنعاله، فقال له بعض العوام كيف تصلي بنعالك؟ قال لو صليت بنعالك تركنا الصلاة خلفك. فهل هذا الآن نقول له طبق هذه السنة ولو ترك هؤلاء الناس الصلاة؟ لا، تألفا للناس وجمع الناس على إمام مقدم على فعل هذه السنة، وهذا من الفقه. نعم. يقول السائل: ما الكتاب الذي تنصحون به في الأسماء والصفات في بداية الطلب؟ الأصل في هذا كتاب الله، فإن القرآن هو أوضح الكتب وهو أصدق الكلام وأصح الكلام في هذا الباب وفي غيره. وأما من كتب أهل العلم فالواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية من الكتب المختصرة المفيدة في هذا الباب. نعم. والسائل: غالبا أتوضأ وأدخل المسجد بين الأذان والإقامة وأصلي ركعتين، فهل يجوز أن أنوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد والركعتين بين الأذان والإقامة؟ نعم، يمكن أن تتداخل بعض العبادات في بعضها، كما هو الشأن في هذا السؤال، وهو أن يصلي ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد، وأن يصلي إذا توضأ. نعم. والسائل: رجل صلى مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فانتقض وضوءه فذهب للوضوء ولم يدرك الركعة الثانية فصلى، فهل يصلي الظهر أم ماذا يفعل؟ نعم، إذا لم يدرك الركعة الثانية مع الإمام فإنه يقضيها ظهرا، إذا ركع الإمام الركعة الثانية وفاتته فإنه يدخل معه ويقضي الصلاة ظهرا. نعم. قل السائل: هل التائب يحاسب على الذنوب التي ارتكبها قبل توبته، وماذا يكون عذابه في النار أم غير هذا؟ التائب إذا قبل الله توبته ليس له ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن التوبة كما قال ابن القيم قد تقوى على رفع الذنب وقد تضعف، وقد تقوى على رفع الذنب وترفع صاحبها درجات عند الله عز وجل، توبة عمل صالح يقوى ويضعف. نعم. قل السائل: هل فعل كل ما أمر الله به أو ترك ما نهى عنه رئاء الناس شرك أصغر لا يغفره الله بدون توبة؟ أعيد السؤال. يقول: هل فعل المأمورات وترك المنهيات رياء، هل هذا يعتبر شركا أصغرا يغفر بدون توبة لا يغفره الله بدون توبة؟ الرياء على مرتبتين، الرياء الأكبر وهو أن لا يفعل إلا للرياء، فهذا والعياذ بالله الشرك أكبر. وأما يسير الرياء كما عبر عنه الإمام ابن القيم فإن هذا من الشرك الأصغر. وأما إذا كان الرجل لا ينبعث للعمل من أصله إلا رياء فهذا هو فعل المنافقين، كما وصفهم الله عز وجل قال: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم. والسائل: وما الفرق بين العبادات وغير العبادات؟ العبادات هو كل ما شرعه الله من الواجب والمستحب، وغير العبادات يدخل فيها المعاصي والبدع والمباحات، كل هذه ليست من العبادات، لكن البدع والمعاصي مضادة للعبادة والمباحات ليست مضادة للعبادة. نعم. والسائل: ما حكم من يترك حلق شعره خوفا من الرياء، لأن يعني في العمرة، لأن الكل يعرفه أنه اعتمر؟ ما ينبغي له ترك الأعمال الصالحة خوف الرياء، وإنما يقول العلماء ترك العمل من أجل خوف الرياء شرك، فالإنسان يأتي بما شرع الله له ويخلص النية فيما بينه وبين الله. والسائل: رجلان أحدهما من عامة الناس والثاني ذو سلطة يفعلان نفس المعصية، فكيف تكون النصيحة الحسنة لكل منهما؟ ينصح كل واحد منهما بحسب حاله، ويخاطب الناس بحسب منازلهم، وهذا من السنة والعقل أنه يخاطب الشريف بما يناسب حاله، ويخاطب الكبير بما يناسب حاله، ويخاطب العام بما يناسب حاله، لأن مراعاة أحوال الناس ومراتبهم من الدين. نعم. قل سائل: هل يلزم لمنكر المنكر بقلبه أن يترك المكان الذي فيه المنكر، لأن إنكار القلب قد يتهاون الناس في به في مخالطة المنكر بحجة أن القلب ينكرها؟ إذا تهاون الناس فيه نغير الدين. الآن يقول: إذا قلنا أن الإنكار بالقلب يتهاون الناس فيه، فنأتي نحدث شيئا جديدا نقول لا ينكر بقلبه حتى يقوم. هذا استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنكار بالقلب مرتبة من مراتب الإنكار، وتهاون الناس يرد عليهم، لا نأتي نغير الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إنكار القلب إنكار، وأما القيام من المجلس هذا ليس من عمل القلب، وإنما هو من عمل الجوارح. نعم. قل سائل: هل يجوز لي لبس الإحرام في الفندق وعند الميقات أتوضأ وأنوي العمرة؟ نعم، يجوز أن يتهيأ بالغسل ولبس الملابس ثم النية تكون في الميقات. نعم. قل سائل: مولودة ولدت بسبعة أصابع في رجليها وستة في يديها، فهل يجوز أن تعمل لها عملية تجميل؟ نعم، هذا جائز، لأن الله خلق الإنسان على خمسة أصابع. بعض الناس يقول هذا جاء زيادة لا يجوز أن تزال، هذا نوع من المرض، ولا بأس بإزالة ما زاد إذا كان بتقرير الأطباء وليس فيه ضرر. قل السائل: هل يجوز لي أن أعتمر عن زوجتي المتوفاة وأختي التي هي على قيد الحياة؟ يجوز أن تعتمر عن المتوفاة، وأما التي على قيد الحياة فلا يجوز الاعتمار عنها إلا إذا كانت عاجزة. نعم. قل سائل: إذا فاتني الوتر وأذن الأذان الثاني، فهل لي أن أصليه بين الأذان الثاني والإقامة؟ هناك بعض الآثار ذكرها ابن أبي شيبة عن بعض الصحابة أنه الوتر بعد أذان الفجر، والذي دلت عليه الأدلة وأكثر فعل السلف أن الوتر يكون قبل الأذان، قبل طلوع الفجر. نعم. قل السائل: ما هي السنة في زيارة قباء وشهداء البقيع؟ زيارة قباء تشرع زيارة المسجد في أي وقت غير أوقات النهي، لكن إن زار قباء يوم السبت في الضحى فهذا أفضل، وإن لم يتمكن وزاره في الأوقات الأخرى فهذا جائز في غير أوقات النهي. وأما شهداء أحد فيزورهم في أي وقت، ولكن لا يجعل هذا عيدا يتردد عليهم في وقت من الأسبوع أو الشهر، وإنما يزور زيارة القبور للمقصد الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: هل هناك أماكن تزار في مكة المكرمة؟ لا يشرع في مكة إلا زيارة المسجد الحرام، وأما في الحج فالمشاعر، وفي غير الحج إنما يشرع زيارة البيت والطواف به فقط. نعم. قل السائل: هل صح الحديث في أن الصلاة في بيت المقدس 250 صلاة؟ نعم، صح الحديث بذلك، وأما الحديث أنها 500 فهذا ضعيف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم.